ثلاثا نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. للدمع الحسيني واسكنيني رسخي في الصدر شوقي وحنيني وازرعيني طرقة في بابك يا نور عيني املئيني شجرا ينمو بحبي ويقيني وخذيني أخذ جفن الحزن للدمع الحسيني واسكنيني رسخي في الصدر شوقي وحنيني وازرعيني طرقة في بابك يا نور عيني فاطم يا باب شكري أنت وكري هام فكري فاجمعيني كلما غاب شجاكي لأساكي بسناكي أيقظيني نعم بعض البلايا والرزايا فإليها فرغيني قاصر عنك خيالي وارتحالي فإليك أوصليني أي دمع أي ضلع لك يا زهراء هزت عالمينا أي بحر أي سر كان فيك يا ابنة الوحي جنينا أي دمع أي ضلع لك يا زهرة هز العالمين أي بحر أي سر كان فيك يا ابنة الوحي جنينا كان فيك يا ابنة الوحي جنينا إلى ضلعيك ضميني يا أم المساكين بأيامي وآلامي عسى معناك يرويني سلام الشوق يا زهرة بغوث منك أحييني بأشجاني بأزماني فباب الجرح يشجيني يسمع الله حزن الأجنة وبكاها حين تغتال ومن الباب تأتي الأسنة والضحايا آه أطفال يسمع الله حزن الأجنة وبكاها حين تغتال ومن الباب تأتي الأسنة والضحايا آه أطفال والضحايا آه أطفال ماتوا عصرا ماتوا خنقا من من أجل زعماتي ما أقساهم ما أعداهم أصحاب سياساتي ماتوا عصرا ماتوا خنقا من أجل زعماتي ما أقساهم ما أعداهم أصحاب سياساتي تأتي العصرة تلو العصرة تأتي العصرة تلو العصرة جرح راحل آتي دع التاريخ يرويها دع التاريخ يرويها مآسينا مآسيها دع التاريخ يرويها مآسينا مآسيها فخلف الباب أسرار أراد الليل يخفيها وتبقى جمرة الزهرة بنا من ذا سيطفيها لتحكينا إلى الدنيا وللأجيال نحكيها لا تبقوا لهم من بقية في الطفوف هكذا قالوا والهجوم أساس الرزية والأعادي بعدها زالوا لا تبقوا لهم من بقية الطفوف هكذا قالوا والهجوم أساس الرزية والأعادي بعدها زالوا حدثنا يا يوم الدار عن فاطمة الزهراء حدثنا يا يوم الدار عن فاطمة الزهراء حدثنا يا يوم الدار عن فاطمة الزهراء عن أضلاع حتى اليوم تلقى الويل والكسرى حدثنا يا يوم الدار عن فاطمة الزهراء عن أضلاع حتى اليوم تلقى الويل والكسرى حدث عنها واسمع منها من أناتها الكبرى من أناتها الكبرى ألا يا صدر هدامي عن الأوجاع أخبرنا تفطرنا من الوجد من الوجد تفطرنا أدر كأسا من الصبر فكم إنا تصبرنا كما قد كسروا منها دروعا قد تكسرنا لو عطشنا ذكرنا ضميا قرب الماء كي نبكيه ونبكي رزايا عاشوراء لو للباب تمد كفوف بالأرزاء تأتي الزهرة تأتي الزهرة على البال لن ننسى الزهراء، على البال لن ننسى الزهراء، من باب الزهراء للطف المرة يا ثأر العترة لن ننساك، نبقى بالعهد ننعى بالوجد يا ثأر المهدي عاهدناك، والدنيا تجري يا ضلع الطهر نبقى للحشر في ذكراك، يا جرح الآلي والحزن العالي لم يبقى غالي ما فداك. خلق الله من نور هذاتي أنا عبد لها وهي مولاتي، خلق الله